لابد أن يكون بمراعاة المصالح والمفاسد، لابد أن يكون موافقا للشرع، وإلا فإنسان على سبيل المثال غلبه الحب وجذبه الشوق فقام يصيح أم يصرخ ويرقص وتقول له إيه ده، يقول لك أنا حسيت بأحوال باطنة يعني عظيمة جدا، بحب ربنا جدا. طب هو رب أذن لك الشرع في أن تقوم وتصيح وترقص مثلا، وأن أنت تقوم تتنطط كما يفعل الصوفية ويزعمون أن هذا إيه من الأحوال بسبب الحال. الشطحات التي حصلت عند الكثيرين منهم، ما تبرير من يبررها؟ اللي بيبررها بيقول غلب عليه الحال حتى إيه خالف الشرع، لغاية ما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأن والعياذ بالله. يقول لك إيه ده الحال ده، حال القرب الشديد اللي خلاه يقول الكلام، هو ده حال بقى يمكن أن يكون حال القرب الحقيقي يوصل أن يتكلم إنسان بالكفر؟ ده مستحيل، ده وهم وخيال. ولذلك لا، إذا كان نقول أن الأحوال لها مقتضيات، العبادات القلبية لها مقتضيات، لو أنت محب صادق لا يمكن أن تفرط على سبيل المثال في يعني العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، مقتضيات هذا الأمر. يعني على سبيل المثال واحد محب لله جدا وبعدين ويعلم أن صيام مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس يحبه الله سبحانه وتعالى، وطلع يوم حر هيعمل ايه؟ هيصوم. واحد تاني ضعيف الحب ما عندوش حب، لا لا لا ده النهاردة حر شديد قوي، لا انا هتعب بلاش احسن لما يجي يوم ايه يكون خفيف. هكذا هذا في الحقيقة لو ان الانسان وجد حب الله سبحانه وتعالى او الخوف منه او رجاء ولم يعمل بمقتضى ذلك، لم ينقض حكم هذه الاحوال، فهو لم يراعي هذه الاحوال فغالبا ما تضيع منه. كما ذكرنا وجد يعني حال في أن الله توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، وجد أنه يرى أن الخلق لا يملكون له ضرا ولا نفعا، فهذا مقتضاه أن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، فإن فرط في ذلك ضاع الحكم لأنه لم يراعيه. لكن كما ذكرنا يضبط ذلك بضوابط الكتاب والسنة. كما ذكرنا بعض الناس يقدم على أمر لأنه يريد مقتضى الحال اقتضى ذلك، بعض القرارات على سبيل المثال عمر رضي الله عنه عندما بلغه خبر استشهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن أقدم على اتخاذ قرار الهجوم في المعركة رغم عدم تكافؤ الفرص تكافؤ القوة، فقال رحمه الله لو تحيز إلي لكنت فئته لكنت فئته، يعني كان القرار الحكيم كان إيه يتحيز إلى المؤمنين. القرار اللي اتخذوا ليه لمقتضى الحال، فعلا زعلان جدا الناس عماله تستشهد هو ما استشهدش، فعايز بقى إيه يستشهد في سبيل الله عز وجل، لكن لابد أن يكون ذلك بمقتضى الأمر إذا وافق الأمر. يقول عشان كده يقول يراعيها بالانقياد إلى حكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر، إذا وافق الأمر. طب إذا لم يوافق الأمر، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن الأفضل الإحجام يبقى تحجب، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن الأفضل الإقدام يبقى تقدم، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن تتكلم تتكلم، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن تسكت تسكت، وهكذا. طب وهنعرف منين ده؟ الامر ده محتاج بصيره نافذه، محتاج، لان كل قرار يتخذه الانسان في حياته هو في الحقيقه مبني على احوال باطنه في القلب، يعني مؤمن ولا فاجر ولا بر ولا مطيع، كل واحد له احوال بيتخذ بناء عليها مواقف في حياته. والامر الموازنه تكون في كثير من الاحيان صعبه جدا، وكما ذكرت انه ممكن يتهيأ له ان الحكمة جبن، ويمكن يتهيأ له ان الشجاعة تهور يوم يحجم، وهو في الحقيقة غير ذلك. بذلك الامر وكل الناس بتتصور ان هي مصيبة، دائما كل واحد بيحاول يبرر لنفسه احوال ويقول انا بصح، اللي انا عملته هو السليم. المؤمن اولا يراعي كثيرا جدا احواله الباطنة، بمعنى هو دائما